آل محمد فسرنا أن نستلف الماء الناقة بالمقدمة الثالثة من المقدمات الأربع التي ذكرها الآخذ لإثبات استحالة اجتماع الأمر والنهي. والمقدمة الثالثة هي أن تحدد الإمام لا يوجب تحدد المعنى، ما قسمنا بأنها بالمقدمة ليست عامة في جميع الحالات بل في بعضها. وذكرنا سلام المؤمنين، والآن لا أريد الاستقرار بالتفصيل، فإن كلامه مطول، وأنا ذكرت فيما سبق بشكل مختصر، لكن ما ذكرته باختصار هو في نفسه أشهد أنا بأنه مطول. فالآن في الحقيقة أكثر روح في جملتين مثلا، روح ما ذكره الناعيم يرد اللباب لدليله لكلامه لبيانه، لب اللباب هذا حقيقة هذا قبله أن العنوانين إذا كانا من قبيل المبادئ للمشقة فتحددها يوجد تحدد المعنى خارجه، بدليل عدم صحة الصحة، فإن المبادئ لا يصح من بعضها على بعض، فلا تقول العلم عدالة أو زيد علم، لا تقول ذلك. هذا يدلل على أنها في الخارج هي متحددة وليس لها وجود. لا انت لغو من باب ماذا النجاح لكن ما حقيقة وهو هذا ويسمع مولانا العزيز، هذا يدلل أنها هي وجودا متحددة وليست واحدة وجودا وإلا لفحل. وحيث أن الصلاة فكيف ما كان هذا مجاز، مجاز نحن نشعر على أن هذا حمس أحد، لكن ما تقول جارك أن يستحمل هذا مجاز. وحيث أن الصلاتية والغفلية من قبيل المبادئ، إذا تحددها يدل علينا على التحدد الخارجي، ومع التحدد الخارجي لا يلزم بعد اسمع الجمل. وقال هاي الجمله مذكورها لا تقل، لازم تحكي الواحد ثم اضافه لا تقل الحركه في الدار المغصوبه هي واحده وهي صلاه وهي غفله، يكمل الصلاة عليها ويكمل الغفل عليها، وإذا كانت واحدة إذا يلزم اجتماع في شعرها. لا تقول بأنه مقال لا يصح الغسل الوقتي والصلاتي على الحركة الواحدة. إذ هما إما فصلان وإما عربان وكلاهما لا يتحمله على الحركة الواحدة، وإلا يلزم تعدد الفصلين للواحد في الواحد أو قيام الحرب بالحرب. إذن الحركة في الدار المقصودة ليست واحدة، هذه كما نتيجة لدرس الحرب. إذن الحركة إذا واحد عنده تشكيل الغرائب والعجائب فليسجل هذا الدين. إذن الحركة في الدار المقصودة ليست واحدة بل هناك حركة واحدة ثلاثية وثانية غصبية. بارد الأمر العين ضعيف ما تدرك يا أخي ذلك التحدث. وليست واحدة بما ذكرت من انه يلزم تحدث الفصلين في الواحد او ما عن الاحسن قيام هذا التكرار وخلاف ما ذكره ويرده اولا ان عمدة ما استند إليه في إثبات التعدد الخارجي عند تعدد الأنواع عمدته روحه فذلكته أزاد العالم هو عدم صحة الخارج في باب المباد. فلا يقال العلم عباد والغصبية ثلاثية وعدم صحة الفهم دليل تعدد الخارج وإلا صحة الفهم صحة نستمر إليه المجلد المجلد المجلد المجلد المجلد المجلد المجلد المجلد المجلد ولكن نقول له إن عدم صحة الحال لا تكشف عن التعدد الحال فإن عدم صحة الأمر قد تجتمع مع التحكم الخارجي وقد لا تجتمع معه بل معه بل معه مسؤولة وحدة خارجية. مثال الأول يعني قدم الدواه عدم تحدثان ومجتمع أيام مع التحدث العدالة والحب فإن العدالة والحب فإنه لا يصح حمل أحدهما على الآخر حيث لوحها بشرطها بمعنى بشرط لا يمكن مقصود بشرط لا يمكن في بداية الحكمة أو غيرها أو في الكتاب ما تمرضين هذا بمعنى بشرط الإباء عن الحمل بشرط عدم الحمل. ولا يتقدم هذا كل جميع المبادئ يا إخوان جميع المصادر مبادئ المصادر آبية عن الحمل تلقى شيئا مغايرا للمن للذات وأعرف إذا لقد شيئا مغايرا فتكون آبية عن الحمل وبشرط عدم الحمل. فطلعت مثال الأول من الأول بسرعة تلقى ماذا مغايرة للذات ومثلا الأول يلقى غيره وإذا يصبح مغايرة للذات فلا يتحمل لنا وأيضا يلقى الأول شيء مغاير للعدالة وإذا يصبح مغاير للعدالة فلا يتحمل. فطلعت مثال الأول العلم والعدالة فلا تحمل أحدهما على الآخر غيرية إيه لكن له صحيح إيه غيرية ما لكن إلا يكون ماذا غيرية الذي يحمد حضارة المصدر فالمقصود ليقضت مغايرة فلا تحمل وفي نفس الوقت أيضا يوجد تحدث هذا فإنه خارجا العلم الذي يجوز والقبال لها والحبال لها يجوز فالعلم عبارة عن وجود معلومات وين إذن أو انتشاره حيث انتشاره لا بينما العدالة خارج من السير على الجاد التخليق المستقيم فهما خارج متعددان لهذا وجود ولذاك وجود. هذا مثال المهم في المثال الثاني والمثال الثاني ثانياه المهم هو هذا ما حدث القصيد هنا يعني لا يصح الحمل مع الوحدة الخارجية. مثال ذلك الثلاثية والغسل فإنه لا يصح حمل الثلاثية على الغسل فلا يمكن أن تقول الغسلية ثلاثية أو الثلاثية غسلية مثال ليحظى أحدهما مغايرا إلا للآخر وآبيا على الحمل على الآخر ولكن هما في عالم الخارج في واحد فالحركة الدار المطلوبة هي طلب السجود والركوع هو سلا وهو في نفس الوقت ماذا غفر ولذا يصح السجود هذا وتصير علما الى السجود والركوع والقيام ثلاثه وفي نفس الوقت السجود غفر فهما خارجا شيء واحد وليس لهما تحدث وسر الفرق بين العلم والعداله التحدد خارجا وبين الغضبيه والصلاتيه حيث اتحد سر الفرق هو ان العداله والعلم من الامور التي لها وجود حقيقي وليست مجرد اعتبار وانتزاع، بل حقيقة العلم ثابت وحقيقة العدالة ثابتة. فلكل واحد وجود متأصل حقيقي، وكل وجود متأصل حتما يغاير، حتما يغاير وجود ولا معنى لأن يكون وجود عين الوجود الثاني. وهذا بخلافه في الغصبية والصلاة، فإنهما ليسا من الأمور الحقيقية، فلا يوجد وجود حقيقي علما للصلاة وهكذا للغصب غير هذه الحركات والسكنات. ففي الخارج حركات وسكنات واحدة، وينتجع منها غصبية وصلاة، فشيء واحد في الخارج ينتجع منه أمران لا مانع من ذلك. وإن شئت قلت إنما ذكره المرزا من أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون في باب المبادئ، يتم كلامه فيما إذا كانت المبادئ تم الفضل أحسن جيد لها وجود متأثر حقيقي، هنا يكون كلام يعني كل وجود حقيقي لا وجود غير وجود حقيقي الثاني. ولا يتم في المبادئ التي وجودها اعتبار انتزاعي كالثلاثين والغصب، اذ لا يوجد هنا وجود حقيقي حتى نقول كل وجود حقيقي حتما يغاير وجود الحقيقي الثاني، بل هناك شيء واحد وهو الحركات والسكنة، وينتزع منه أمران من دون أن يكون في القارب فلا تغفل، من دون أن يكون هناك سعد القارب. فهذا كلام ساقي مبادئ حقيقية، ولا يكون في المبادئ الانتزاعية الاعتبارية، ومقامنا والمبادئ في مقامنا المفروض مولانا بل مولانا من الأمور الانتزاعية، فلا يسمى أفاضل. هذه مناقشة أولا. وثانيا لا أتدور على أنه واحد في الخارج رفضي الفراجية، لكن يتحدث حكمان من باب ان الاحكام امور اعتباريه والاعتبار ذلك، هذا يجي ان شاء الله تحديدا على انه صحيح. احنا التنازل ليس من حيث الحكم بما هي احكام، والا كما تقول من اعتبار الاحكام، وانا من حيث تتعمل عن المبادئ المتضاده. شلون ياهو؟ شيء اعتباري؟ استمر عن بحيث المناقشة في من في المثال، كيفما كان مناقشتنا الرئيسية روح مناقشة نشرح بالآخر للمرضى أنه هذا يكون في المبادئ المتأصلة، في المبادئ المتأصلة مثل ما يقول مثل سواد وبياض، فنغير إذا ما تقبلون العلم والعدالة تقبلوه في مثل السواد والبياض مبادئ متأصلة تحددها يكتب عن تحدد الخارجي. فالأمثلة المناقشة فيها غسرة. هذه الأول. وثانيا إن العناوين في مقامنا ليست من قبيل مبادئ للمشتقات، بل هي من قبيل المشتقات. وقد سلم قدس سره أن العنوان لو كان من قبيل مشتقات مثل من؟ كالعالم والعابد، فتعدده لا يكشف عن تعدد المعنى. وفي مقامنا الأمر سبع، فإن الصلاة ليست مبدأ من قبيل المبدأ، وإنما هي من قبيل ماذا؟ المشتق. فإن المبدأ هو الصلاتية لا الصلاة. والصلاة ليست مبدأ بدليل، بدليل أنها ليست مبدأ، أنه يصح أن تقول هذه صلاة، ولا يصح أن هذه يعني هالحركات، ولا يصح أن تقول هذه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. هذا صحة حمل الصلاة يكشف أن الصلاة ليست هي المبدأ، بل هي مشتق من قبيل المشتق. وليس مقصود يا أخوان مشتق يعني نحو، لا لا، مشتق شنو؟ ذات الأصول الذي يكون مترتب من مبدأ وذات، إيه هذا وعرفان أيضا المتبادر هكذا. عرفان نشعر بوجود فرق بين صلاة وبين صلاتين، فالصلاة عمل متلبس فينا الصلاتية وليس نفس الصلاة. وهكذا الغفر فإنه من قبيل المشتاق وليس من قبيل المبدأ، بل المبدأ هو شنو؟ هو الغصبي. ولذا يصح أن تحمل الغصب ويصح فتقول هذا غصب، هذا الرفع والسجود غصب، هذا السفر غصب، ولا تقول غصبي، هذا غصبي. فالخلاصة أنا الذي أريد أقوله أنه المرزا قال بأن الصلاة والغفور هي من المبادئ من قبيل المبادئ للمشتقات، فتعددها يكشف عن تعدد المعنى. نحن نقول لا، هي من قبيل المشتقات وليست من قبيل المبادئ. ثم لا يختار أنه الغصب او الغصبية لم يتعلق بهما النهي ابدا، لا يوجد عندنا في الشريعة نهي متعلق بعنوان ماذا؟ الغصب. بل عكس ما عندنا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة. اما الغصب غصبية، غصب ما موجود عندنا ابدا. بل في باب الصلاة عندنا تكليف، وهو متعلق بنا بأي عنوان، بعنوان صلاتية وصلاة، صلاة أقم الصلاة لدلوك، ولم يقل الدليل أقم الصلاة. فالصلاة إن كان هناك دليل فهو متعلق بنا بالصلاة والغصب، لا بالصلاتية والغصبية. هذا الثاني. وثالثا إن دعوى كون الحركة في الدار المغصوبة حركتان غاية الأمر العين ضعيفة عن إبصار ذلك وحس ذلك إحساس ذلك. هذا ينبغي أن يعد من الغرائب والعجائب، فإنه مخالف للوجدان القطعي. فنحن نتبع أنه لا توجد إلا حركة واحدة ولا توجد حركتان، وعلى تقدير التنزل ووجود حركة ثانية بعنوان حركة ثلاثية لو سلمنا تغير الحركة الغطية لو سلمنا، فنقول هذه الحركة الثلاثية هي أيضا غطية فطرية ثانية، لكن ما دام بلا إذن تصرف بلا إذن حركة بلا إذن فهي غصب. فثلاثة، تعدد في الحركة مخالف للوجدان، وعلى تقدير التسمية فالحركة الثانية غصب أيضا لأنها غير مأذون بها فهي غصب. لا، هي هاي الحركة الثلاثية نقول مأذون بها أو غير مأذون بها. لا، نقول المالك مالك هذا الدار أنا عددنا ما هذا ماذا به عددنا حركة غصبية بلي مولا أربع ورابع النقود إن إن قوله الحركة ليست واحدة في الدار المغصوبة وإلا كان حمل الغصب والصلاة إما من قبيل حمل الفصلين وهو غيرهم بلزوم تعدد الفصل لشيء واحد، أو من باب عرضين وهو غير ممكن، فإن الحركة عرض والغصبية والثلاثية عرض ولا يقوم عرض بعرض، ما أفاده يرده أن جواز قياءنا نختار كون الغصبية والثلاثية عرضين، نختار أنهما عرضان، ودعوى عدم قيام عرض بعرض مخالف لبديهيات الفلسفة، إذ قرأنا في بداية الحكمة أن العرض يمكن أن يقوم بعرض آخر فالزوجية والفردية فإنهما عرضان يقومان بنا بالعدد والعدد أيضا عرض، وكالإنحناء والاستقامة هما عرضان يقومان بنا بالقصد. هذا رابعا. وخامسا نقول ذكر حسي فسر أن الغصبية والصلاتية ليس فصلا ولا عرضا بل هما شنو مشخصان للحركة بلا أن يكون فصلا ولا عرضا. هذا أيضا ينبغي أن يعد من الغرائب، فإن المشخص للشيء إما فصل او عرض ولا يوجد شق ثالث. وسادسا وهو اخر مناقشة هذه، انه سلم في مثل اشرب الماء ولا تقصر. في هذا المثال اشرب الماء ولا تقصر، سلم في اجود التقريرات انه من قبيل اجتماع الامر والنهي في شيء واحد. فالشرط هو غصب والغصب هو شرط، سلم خارجين هكذا هما واحد. ونحن نقول لا نشعر باي فرق بين هذا المثال وبين يا مثال. صلوا لا تغصب، اذا سلمت الشرط والغصب واحد خارج ينبغي ان تسلم ان الصلاة والغصب واحد خارج. وهناك مناقشات اخرى نكتفي بهذا المقدار تظهر بالتأمل. على اي حال فمناقشة المرزى لسلام الآخر في المثل غير سامة، ينبغي أن يناقش بشكل آخر غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.